الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتذا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. ونستعين به ونستغفر عليه على الإرحال الشيخ. خلص. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الجنس العربي هو المؤهل الوحيد، ليس بجانبه جنس آخر، هو المؤهل الوحيد لإعادة الدين إلى الدنيا كما كانوا سببا في نشر الدين أول مرة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل الديانة على تفضيل الجنس العربي من حيث هو جنس على غيره من الأجناس. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ده الكلام ده فيما يتعلق بالأفراد. ممكن رجل من العجم يزن أمة من العرب، لكن نحن نتكلم على الجنس إجمالا. مثلما تقول مثلا أهل السنة أفضل من الفرقة الفلانية، وقد يكون في داخل أهل السنة من يوصف بالفسق والزندقة والإلحاد، لكن هو ماشي تحت الراية. فنحن لسنا بصدد تفضيل أفراد، إنما نحن بصدد تفضيل جنس. كما أن المسلمين أفضل من اليهود والنصارى، وفي داخل المسلمين من هو ألعن من اليهود والنصارى، فنحن نفضل المسلمين كجنس، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الديانة. القرآن نزل عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب ولسانه عربي، والأعاجم الذين دخلوا الإسلام تعلموا العربية ليعرفوا الدين، والذين دخلوا من العجم في الإسلام بالملايين لا يحصيهم إلا الله. ويكفي أن تعلم أن الأئمة الستة البخاري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه ليس فيهم عربي صليبة إلا مسلم، والباقون أعاجم أصلهم أعجمي. خلاص، فكان العجم يدخلون ليه؟ محبون لله ورسوله، غايتهم رضا الله ليدخلوا الجنة فتعلموا القرآن وتعلموا السنة وبرعوا. استدار الزمان. نحن الآن لا أقول نتعلم لغة أعدائنا لأننا محتاجون إليهم، فهذا لا عيب فيه، حتى لا يفهم أحد خطأ إن أنا ضد اللغات وإلا تتعلموا. لا، أنا أفهم إن أتعلم إنجليزي لأني عايز أروح بلاد تنطق بالإنجليزية وأنا محتاج إلى العلم الذي عنده، هذا كله مفهوم ومشروع. لكن الذي لا أفهمه وما أظن حرا يفهمه، إن يبقى العمالة الأجنبية تجيء عندي وأنا أتعلم لها الإنجليزية لأخاطبه في بلدي، هذا غير مفهوم. ده رجل جاي يشتغل عندي ياخد فلوس، أنا بديله الراتب، أنا بتعلم له إنجليزي حتى أعامله وهو في أرضي وأنا سيده. أركب الطائرات اللي رايحة بلاد الخليج مثلا، أدور على بني آدم يتكلم العربي. وأنا مسافر السفرة الأخيرة الفجر جدا عليا في طيار، طب عايز أصلي الفجر مش لاقي حد أتكلم عربي، اتعاملنا معاملات الخرس. تقول ها ايه واحدة كافرة تقول لها كده للصبح، هي ما تعرفش غير كده بس، لكن تقعد تعمل اي حركات زي الاخرس عشان تعرف اين القبلة. وانا اراقب الشمس بقلق، ربع ساعة واقف في ممرات الطائرة كل بيتفرج عليا عشان مش لاقي حد يقول لي اين القبل. اذهب لاشتري جهاز مثلا من دولة من الدول دي، كل العمالة هندية، وانا معي رجل من اهل البلد يقول له تتكلم انجليزي، يقول له لا بتكلم هندي. خرجنا من المحل ولم اشتري ما اريد، مش عارفين نتفاهم، يبقى هندي وانا اتعلم له هندي؟ ده ايه المعرة دي؟ ايه الذل ده؟ ما الذي يجري في بلادنا؟ لغة العربية طبعا، لان لغة القرآن لا زالت حية، لولا انها لغة القرآن لانمحت. ليس وراها رجال، وانا عفوا لا اقصد ليس وراءها رجال يعني ليس هناك علماء، لا موجود علماء لكن يحتاجون الى قوة. الجهاز التنفيذي طرح اللغة العربية خلف ظهره، علماء في في المجامع العلمية يبذلون جهدا خارقا. بعدما دخلت المصطلحات الاجنبية ودخلنا مرحلة تعريب اخرى، بدأت تغزو المعاجم الحديثة. ليه؟ لأنه لا نستطيع أن نعيش إلا بها. الطب مثلا، لا يوجد في بلاد العرب دولة تدرس الطب باللغة العربية إلا سوريا فقط، وإحنا أساتذة الطب وأبو الطب منا، أبو الطب المعاصر منا. ومع ذلك كل المصطلحات أجنبية، أي طبيب مثلا بيتكلم معاه في أي قضية عايز يجيبها لي بالعربي، يقعد يتلجلج لسانه مش عارف يجيبها بالعربي، عايز يترجم مش عارف. خلاص، لغة المدارس الأجنبية التي غزت بلاد المسلمين وهي مدارس تبشيرية كلها تبشيرية، فيش مدرسة بتدرس اللغة كده، لا جامعة ولا مدرسة ولا معهد. وانا كنت بدرس لغات وكنت بحب اللغة جدا وكنت اقرأ كل شيء يقع تحت يدي، فيما يتعلق بالمدارس الأجنبية ونشأتها والكلام دي مدارس تبشيرية كله. نقلوا إلينا أفكارهم حتى تكون رجلا متقنا للغة لا يجوز أن تفكر بلغة أخرى بخلاف اللغة التي تتعلمه. يعني أنا رجل عرب عايز أتعلم إنجليزي فرنساوي طلياني إسباني أي لغة من اللغات دي، يبقى لازم وأنا بتكلم أفكر بالإنجليزية. لو فكرت بالعربية وترجمت للإنجليزية حتى لو كان ترجمة فورية يقول لك ده غلط في اللغة وغلط في التعلم، وبتطلع الترجمة ركيكة. ويعرف المتمكن من غير المتمكن انه يفكر بالإنجليزي. طب دي اعملها ازاي؟ يبقى اشيل دماغي ده ارميه في الحش واجيب دماغ إنجليزي اركبه فرنسي خلاص. يبقى ده نوع من الاعجاب ونوع من مسح الهوية بدعوة ايه؟ انك عايز تبقى انجليزي صح. العرب هم المؤهلون لرد الاسلام الى الدنيا مرة اخرى. عشان كده الجنس المحارب هو العرب. لا يوجد منطقة توتر في العالم إلا في الشرق الأوسط فقط، أرض الرسالات. ما نزل ما بعث نبي أبدا إلا في أرض العرب، في الشام والجزيرة ومصر فقط. لم تطأ قدم نبي في الكرة الأرضية إلا ما يقال في آدم عليه السلام مختلفين. واحد يقول لك نزل في الهند، تاني يقول لك لا نزل في الجزيرة، تمام. لكن كل الأنبياء الذين بعثوا وأرسلوا بكتب والكلام ده ورسائل ومزامير كتب وصحف لم يتجاوزوا هذه البلاد التي ذكرته. عشان كده القتال دائر على هذه البلاد، كل واحد عايز يعمل عقيدة بتاعته. اليهود والنصارى، الجماعة المجوس ولا العباد البقر والكلام ده ما يهمهمش جزيرة العرب ولا الشام ولا مصر. ليه؟ يعبدون العجول والعجول تملأ الدنيا. انما الذين يقاتلون على هذه البقعة من الارض اليهود والنصارى بس، اليهود والنصارى فقط. ليه؟ دول اصحاب شرائع، والشرائع جاية من كتب نزلت من السماء وحرفت ما عدا القرآن. فالقتال الدائر الطاحن عليها ده قتال عقدي، فلا يصلح فيه أن تقاتل بنية الدنيا. قتال عقدي لا يغلب باعتقاد هؤلاء إلا اعتقاد صحيح في مقابله. تقول الأرض، تقول التراب، تقول الوطن مغلوب قطعا، لأنك لا تقاتل رجلا يقاتل من أجل تراب أو وطن، تقاتل رجلا يقاتل من أجل اعتقاد ليمكن له في أرض المعاد، أرض الحشر، ألا وهي الشام. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرض الشام هي أرض المحشر. لأجل هذا كانت بقعة الشام من أفضل البقاع الموجودة في الدنيا. عشان كده والربعي له كتاب اسمه فضائل الشام. فيبقى إذن طالما الحقيقة دي واضحة وجلية وإن المسألة مربوطة بالعرب، اصحوا يا عرب اصحوا واعرفوا أن شرفكم وعزكم بالانتماء لهذا الدين. شربتونا المر والذل والعار اللي احنا الآن نتجرعه بسبب الفسق والمخالفات الموجودة في بلاد المسلمين. هرقل لما بيسأل أبا سفيان بما يأمركم، قال يأمرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. طيب الأوامر دي جت ولا لا؟ جت. في كلام في تتمة لجواب هرقل، لكنه مفهوم، ولذلك لم ينص عليه لأنه تقدم الإشارة إليه في الأسئلة السابقة. لما يكون في أمر والمكلف لم يأتمر ولم ينفذ ولم ينفذ يمكن، كلمة بما يأمركم إنما هو متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوش إيه لم يقل له إن كان حقا ما تقول ونفذتم أوامره فسيملك موضع قدمي، ما قالش وتنفذون أوامره، ما قالهاش ليه؟ مع ان هو ده مربط الفرس، الأوامر موجودة، المكلف أرعن متفلت عايش في الدنيا حر، لا لست حرة، وانت ايتها المرأة لست حرة. قصة زمان قريتها وانا في سنة تاني اعداد، قصة اسمها انا حرة، واتعملت فيلم بعد كده انا حرة، انا حرة يعني ايه؟ اعمل اللي انا عايزاه. لا لست حر، وانت لست حرا، لان لك سيد امر، لان لك سيدا امرا. ما قالش دي ليه؟ لانه لما تكلم عن الاتباع في اول الكلام قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال يزيدون ام ينقصون، قال بل يزيدون، قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، قال لا. يبقى دول بينفذوا ولا لا؟ مش محتاج يقول له بقى، ما هو خد الجواب من الاول، عرف طبيعة الذين اعتنقوا هذا الدين. شوف كلام جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه الذي سقناه في مطلع الخطبة، يقول فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، فأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. امتثال. النهاردة بلاد المسلمين ملآنة بالمخالفات، والعلماء يصرخون ليل نهار، والجماهير لا تنزع، لا ينزع إلا القليل. لماذا يطلبون نصرا وهم مخالفون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أنا عايز يا عرب تفهمون الحديث ده، الكلام ده واضح ولا لوغاريتمات يعني ولا مش مفهوم؟ كان ده واضح ولا عايز ترجمة؟ اهو سلط الله عليكم ذلا، اللي احنا شربين المر بسبب النهاردة، لا ينزعه عنكم الا، العلاج اهو ان ترجعوا الى دينكم. عايزين نرجع الى الدين، مش عايزين الشكل المصطنع للتدين. ويجي مولد النبي نطلع الرايات الخضر ونطلع الطبل الذي حرمنا النضر، حرم علينا أن نضرب عليه، ونطلع بنحبك يا رسول الله، بنحبك يا رسول الله، هات يا دورك الديك ده، ها، ويأكلوا بقى على حس الموت، يملؤون كروشاهم. هذه أمة تنتصر. طبعا أحد الأسباب الرئيسة مداهنة أهل العلم العوام، خايفين منه. أنتم أهل العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ دي مخالفات رئيسة. تقدر تحط تحتها أشباهها ونظائرها. إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى البيوع المخالف، والعينة ده نموذج من أنواع من نماذج البيع، مش المقصود العينة وحدها، لأن البيوع المحرمة كثيرة. يعني من البيوع المحرمة التي تنتشر في دنيا الناس لا سيما في المزادات بيع النجش بتسكين الجيم. ايه بيع النجش ده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع النجش؟ اصل النجش لغة هو تهييج الطير من عشه ليطير فيصاد. يبقى انا لما حذفت بطوبة ما اصدتش يطير يهز جناحاته ويعمل رياضة، انا اقصد اضربه يطير. يبقى لما انا هيجته اوقعته في حبائلي بخداع، ادي معنى النجش لغة. طيب النجش بقى اصطلاحا، قالك هو رجل يطرح ثمنا للسلعة ولا يقصد الشراء حتى يقع فيها المشتري الحقيقي، ويكون ذلك بالاتفاق مع البائع. احنا نبيع السيارة دي، بص يا بقلص انت هتقول السيارة اصلها 10,000، انت قول 15، تمام؟ انا هقول 10، انت تقول 15. طب هو ناوي يشتري؟ لا، ده انا مأجره، علشان في واحد تاني يقول 17 يقوم هو 18، خلاص، ويفضل يحط سعر على سعر على سعر ولا ينوي ان يشتري اصلا، يقوم يقع فيها مين؟ المشتري الحقيقي الذي لا يدري اللعب. يبقى عمل زي الطائر ولا لا؟ هيجه للشراء، لشراء السلعة، زي انت ما هيجت الطائر وطلعته من العش عشان تصطاده. من وجوه النجش ايضا، انت عايز تبيع سلعة وهذه ورد فيها لعن، تقوم تقول ايه؟ واحد يقول لك تبيع السيارة دي، تقول له الحقيقة انا جالي فيها 80,000 وما رضيتش ابيع، وما جالكش حد اصلا ولا حد عرض عليك حاجة، انت افترضتها من عند نفسك. الرجل يقول انت بتديها انا ب90، في حين انها لو عرضت ما تساوي هذا. اهو رجل حلف على سلعة بعد العصر انه اقتضاها بكذا وكذا، ده بقى من الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل اليه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بيوع مليان، ادخل اي محل جواهر، اي محل ذهب، مخالفات زي الشمس. معايا ذهب عايز ابيع، يقول لك ده اسمه ذهب قديم. عايز تشتري ذهب جديد؟ ماشي، اشتري وادفع الفرق، فرق المصنعية. هذا ربا لا اشكال فيه بالنص الصريح، لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. احنا نفذنا الكلام ده؟ أمة مليانة مخالفات بيوع، الأصل فيها الحل، وده إشكال البيوع غير العبادات. يمكن العبادات منضبطة شوي، ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. يبقى ما تعبدش ربنا بمزاجك، طق في دماغك كده إنك أنت تسجد أو تركع على جنبك، نقول لك لا مش بمزاجك، بدل ما تسجد تتمرغ، لا مش بمزاجك، ها؟ لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه الله، غير كده يبقى اسمه بدعة. يبقى خلاص عندنا ايه؟ القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع. يبقى عكس العبادة ولا لا؟ يبقى إذن أصل في العبادة في البيوع الحل. جميل. من المنتج ومن المستهلك؟ المنتج أعداؤنا، شوما اللي بيديهم نواصل. مرة مسؤول كبير من بعض البلاد ذهب إلى اليابان وسأل سؤالا عبيطا، هو عبيط عند أهل اليابان لكنه بالنسبة لنا لوغاريتمات. السيارة في اليابان لا يتدخل عامل فيه، فيش واحد يربط مسمار، السيارة الآلات هي اللي بتضمها وتربطها وعلى بعضها، في خلال 10 دقائق تطلع السيارة كتصاج وخردة تطلع سيارة، تحط بس فيها الوقود وتدورها تطلع، مش محتاجة زق. ها؟ فهو نفسه يشوف الحدوتة دي. زي ما قلت لكم سؤال عبيط، وقف منبهر وهم يحملقون فيه. هو الإنسان القوي كده، ساعات يلجأ المرء إلى مثل هذا لكي يؤدب المخالف أو ليريه شيئا يريد أن يريه إياه. ولما أبو سفيان أسلم رضي الله عنه وكان رجلا مطاعا في قريش وكان رأس قريش بعد ذهاب أكابر في بدر، وترأس أبو سفيان صغيرا لأن العتاولة والصناديد أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول كلهم دول قتلوا في بدر، فأبو سفيان صغير فمش لاقينا أحسن منه ولا أشرف فتاه ولوه، فطار رجل طول عمره شريف خلاص. عشان كده إيه لما في هرقل وبتاعه الكلام ده قال إن كذب فكذبوه، قال والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، لكنني كنت امرأ شريفا في قومي أترفع عن الكذب. تمام. لما أسلم بقى وبتاع النبي عليه الصلاة والسلام مرره على كتائب المسلمين دجاجين بالسلاح، فتح مكة بقى العز كله خلاص رجعوا إليها فاتحين. مر أبو سفيان بعدما كان رأس مكة وقد من الله عليه بالإسلام، يبص على كتائب المجاهدين كده أراد أن يريه عز هؤلاء المستضعفين. بعض المشايخ يقول لي مثلا كان لنا جار كده متصور إن هو اللي بيفهم في الدنيا وما بيتكلمش غير في الدين وعمال يماريني في بعض المسائل، فأنا خططت خطة له، دعا للبيت عنده وقام دخله مكتبته. الرجل اول ما دخل اوضه كامله كتب من فوق لتحت، ده هو عمال يتنطط بثلاث كتب ومش طايقينه وعمال يجادل طوب الارض، واخد بالك؟ فاول ما دخل قال له دي اوضه الفقه. يعني لسه في اوض؟ دي اوضه الفقه، كتب الفقه، وكما تعلم انا رجل فقير وعلى قد حالي مش قادر اجيب الكتب اللي نفسي فيها. ها؟ نوع من التعقيد التعجيز، بيقول لي لم نفسه. ليه؟ لانه سأل سؤال قال له انت قريت الكتب دي كلها؟ قال له طبعا وقرأتها مرات، وزي ما بقول لك انا فقير معي نفسي في كتب مش لا. قال له يعني في كتب فقه قد كده؟ قال له تعالى ما فرجك بقى على كتب اللغة وقط الشعر وقط اللغة وقط الحديث وقط التفسير وقط التاريخ والكلام ده. بقول من بعدها لم نفسه جدا معايا واحترم. ما اقصده ليه؟ لان الرجل النذل يتصور ان الناس مثله. هو انا عشان ما بتكلمش انا مين ولا بقول ايه مواهبي؟ لا، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. واحدة فقيرة جدا اتخانقت مع واحد غني والحوار ده انا كنت فيه. فبتقول له ايه؟ بتقول له فوق، انت فاكر ان احنا من الخلا؟ ده انا بشرب مية معدنية. بشرب مية معدنية؟ يا سلام. اهو بتقوليها للراجل ده اللي ممكن يشتري النيل ها وعبيه في ازايز؟ انسانة بتشرب مية معدنية متصورة ان ده اغنى حاجة في الدنيا، تشرب مية معدنية مفيش حد قدها بقى، يوم يزيدها ذلك احتقارا عند هذا الغني. فعشان كده راقبوه وهو بقى بيبص للرفرف، يوم جاي بسرعة البرق في الرفرف تاني ويدخل مفكر بطهم بتاعه هو ايه مبرق كده ومبحلق، وبعدين في الاخر ادوله المفتاح اتفضل اركب السيارة شغلها اشتغلت، قال له هدية لك. ذل واذلال. ده يرجع معجب، يرجع بلده معجب ولا لا؟ معجب، ما عندوش دين، وانبهر بعدوه او بمن يخالفه في الدين والعقيدة. يرجع كل ما يقعد يتكلم يذكر هذه المعجزة. طب نحن أمة ملآنة بالمواهب، أين رجالنا؟ فروا. لماذا فروا؟ الشكاوى اللي في صفعة بتنشر في الجرائد والمجلات والأبحاث العلمية كلام ليس سرا أذيعه. يطلع واحد اخترع جهاز عايز يروح يسجل براءة اختراع الموظف اللي هناك عايز يسرقه منه، يقول له او ايه او نتشارك مع بعض، يبقى اخترعه فلان وفلان، بس انت ما اخترعتش حاجة. هو كده، وإلا يطلع له 600 مخذل ومعرق اللي يخليه يطفش بره. مش اللي حاصل في بلادنا؟ فساد الإداري الذي عم وطم وصار جزءا من الهواء الذي نستنشقه. الشغل اللي تاخد 3 دقايق تاخد 3 سنين عشان المرتشين عديم الضمير عديم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وإذا لعن الله أحدا طرده من رحمته فلا يزال مخذولا حتى يلقاه. فالبيوع المحرمة مالية الدنيا. انتوا يا جماعة اللي بتبيعوا ذهب هل تستطيعون؟ يسألوني طب هل نستطيع ان احنا ننجو من هذه المخالفة؟ احنا خلاص كلامك اثر فينا، اقتنعنا، نريد ان نأكل حلالا، ممكن ننفذها صح؟ اه. تنفذها صح ازاي؟ انا اقول للبائع بع الذهب في مكان واشتري من مكان اخر، تبقى دي بيعة مستقلة والاخرى بيعة مستقلة. الذهب هنا ب100 جنيه، الذهب هنا ب200 جنيه، لا بأس فيش مشكلة طالما هذه بيعة وتلك بيعة اخرى. طيب لكن انا المحل ده عجبني فيه شكل الذهب اللي أنا عايزه، فهل ممكن أنفذها صح؟ نقول نعم. بيع الذهب المستعمل على بلغة العصر يعني، والذهب ما فيش حاجة اسمها مستعمل مش مستعمل. الجواهرجية بيقولوا لي بناخدوا الذهب القديم نلمعه ونحطه في الفاترين، ده اسمه ذهب مش حاجة اسمها قديم وجديد. تبيع الذهب تقبض فلوسك تحطها في جيبك خلاص، ثم اختر ما شئت. خلاص بعد ما تختر ما شئت تدفع الحساب الجديد، هذه بيعة وهذه بيعة. لكن انا بنصحك انك تروح محل تاني. ليه؟ حتى لا يلعب بك الوسواس، لان الوسواس هيقولك ايه وايه الفرق، يعني الفلوس في الدرب اول ما خدتها حطيتها في جيبي بقت حلال، وهديها للراجل دلوقتي اهو ما بيني وبين البيع الا دقيق، لان انا اول ما دخلت قلت له عايز ابيع، قال ماشي، قلت له طب استنى لما اختار، اخترت الذهب كله خلاص، جبت للراجل وزنه قال لي الذهب ده ب10,000، قلت له طيب والذهب القديم ب8,000 اتفضل 2,000، قال لك يعني هي تفرق ان انا اقول له اتفضل 2,000 او ان انا اخد ال2,000 احطهم في جيبي وبعد دقيقة واحدة اطلع الفلوس من جيبي واديها له؟ ايه الفرق يعني؟ مفيش فرق. لا هناك فرق، بس عشان انت رجل ما انتش عالم ولا علم عندك لا بالنص ولا بالعلة، انا برحمك وبقول لك عشان الوسواس ما يلعبش بيك، بع في محل واشتري من محل اخر. جماعة العرب الكفرة كانوا بيقولوا ايه؟ كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. السلعة دي ب110 خلاص، أنا بشتريها ب110 أو ب100، هبيعها ب110 يبقى الفرق كام؟ 10 جنيه. جاء واحد يقترض مني 100 جنيه، اقرضتها له ب110 يبقى الفرق كام؟ 100 جنيه. ايه الفرق يعني؟ ما انت زودت هنا 10 جنيه وزودت هنا 10 جنيه. كل الحكاية يعني انك انت حطيت التسجيل في النص بينه وبينه. ده ما يقولوش الا واحد غبي جاه. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الرب. ايه الفرق بينهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هو كده وخلاص. الذي خلقك قال لك هو كده، ده عندي حلال وهذا عندي حرام. مش عايز تقتنع استنى جهنم بقى. بس ادي العلم. ده المؤمنون يسلمون بهذا، إن العلة أن الله عز وجل أباح هذا حرم هذا. لكن هناك علة جوهرية، وهو أن هذا بيع وهذا قرض، وحكم البيع يختلف عن حكم القرض خلاص. لكن أنا عند العلة التي ذكرها الله عز وجل، أحل البيع حرم الربا بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة. أصل بيع العينة إيه؟ واحد يروح يشتري سلعة بالقسط، وقبل أن يوفي ثمن السلعة اللي بالقسط يشتريها منه البائع مرة أخرى نقدا بسعر أقل. هروح لسوق السيارات هشتري سيارة ب100,000 بالقسط، كل شهر 10,000 خلاص. قبل ما الثمن يتسدد بعد قسط بعد 2 بعد 3 اي حاجة، وانا رايح للبائع اللي باع لي ورايح اسدله، قال لي يا فلان مش نوعا مش عايز تبيع العربية دي وديك ثمنها نقدا على طول كده على الترابيزة؟ طب تاخدها بكام؟ اخدها ب80,000 حلال عليك. يوم يشتريها مرة أخرى نقدا بسعر أقل من سعر القسط قبل أن يتمم الرجل البيع الأول، الثمن الأول عفوا، ده اسمه بيع العيدة اللي بيسموه الحرق، حرق البضاعة. وأنا أعتقد حرمة هذا النوع، وقد أجازه طائفة من أهل العلم على اعتبار أنه بيع، لكنهم جميعا يحرمون أن تبيع للبائع الأول. يعني اشتريت سيارة من السوق الفلاني، أخذها أحرقها عند السوق العلاني لجهة أخرى غير اللي اشتريت منها، يقولك هذا بيع وهذا بيع. فمن أباحه أباحه بهذا. لكنهم جميعا حرموا أن يجعل البيع مرة أخرى للرجل الأول. ده اسمه بيع العينة اللي بيسميه العلماء بيعتين في بيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. واحد هياخد الوكس اللي هو الخسارة يعني اللي هو باع كاش, باع عفوا نقد, نقدة, باع نقدة, معلش آسف على استخدام الكلمة الأجنبية يعني, باع نقدا ب80,000. طب هو اشترى بكام؟ ب100,000. خسر 20,000 ولا لا؟ خسر 20,000. اهو ده اللي خد الوكس. التاني بقى هو الذي اكل الربا, خلاص ال20,000 الزيادة. يبقى اذا تبعتم بالعينة اشارة الى كل البيوع المخالفة في دار المسلمين وهي بالالوف. طيب النهاردة المنتج رجل اجنبي في بلاد الغرب, ونحن امة المستهلكة, لما بتروح للمنتج اللي بيصنع البضاعة انت بتروح تقول له عايز اشتري قد كده, ده رجل كافر اهم حاجة عنده الفلوس والربح, يضع من القوانين واللوائح ما يضمن له الربح مع قطع النظر القواعد دي سليمة ولا غير سليمة. قلت لك كافر. طب انت رجل مسلم وانت مقيد ولك دين يحكمك, تروح تاخد كراسة الشروط وتبص على الربح فقط, هكسب من وراها ايه, وتهمل بقية اللوائح ولا تستفتي احدا من اهل العلم لتعلم هل في هذه اللوائح اي شرط حرام ولا مكروه ولا الكلام ده, وتروح توقع البيع وتيجي علشان خاطر تنشر البضاعة في بلاد المسلمين, اهو ده بيع محرم ارتكبه هذا المسلم. ايه السبب؟ انه وافق على الشروط التي وضعها هذا الكافر الذي لا يحكمه دين كما قلت لك. فانتشرت البيوع المحرمة في بلاد المسلمين. ده يدي وهن على طول. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر, حياته كلها مع البهايم, طلعش من الزريبة, بتولد يكبر وبيع ويشتري تاني وحطه في جيبه ورص فلوس والكلام, خلاص. ورضيتم بالزرع, شغالين في الغيطان ليل نهار, الجمعة بتدن وهم عمالين يشتلوا. ايه ده؟ رجالة ونسوان يا بنات محارب وبيغنوا بقى, ها؟ والرجل يقول الله اكبر وهم عمالين شغالين لي, كلهم نسوان في رجالة عمالين يشتلوا رز ولا عمالين يجمعوا قطن. يعني المساجد بتخرب في المواسم, المواسم دي معناها ان داخل لك فلوس, يعني المواسم دي هي مواسم الشكر لله ان هو ما خلالكش الارض سمرة, ما حرقلكش الزرع, خضرت وطلع لك البذر, دي مواسم الشكر لله بامتلاء الجيوب. هم المساجد بتخرب في ايام المواسم, خطيب يطلع معليش غير 3-4 كله عمال يجمع قطن ولا عمال يحصد رز ولا بيعمل اي حاجة. كل ده دنيا ولا لا؟ جميل. يكون من ناتج ذلك ان يكون في جهاد؟ طبعا لا. وتركتم الجهاد في سبيل الله, يبقى انخرطوا في الدنيا وانغمسوا فيها الى اذانهم. ماذا تؤمل من هؤلاء؟ مفيش غير الذل, على استعداد يضحي باي حاجه بس يعيش. هشوف الشيخ علي طنطاوي رحمه الله, رجل الدمشق المعروف اديب, يقول في مذكراته وفيها تجارب كثيرة لأنه مات وقد نيف على 90 رحمه الله, كان رجل عنده برضه عاطفة دينية, بيقول في حرب 48 لما كان المسلمون كانوا يقاتلون اليهود, بيقول رحنا نجمع السلاح من التجار, نجمع الأموال من التجار لنشتري بها سلاح. راحوا الواحد تاجر كبير قوي, أكبر تاجر تقريبا, كان عنده إيه؟ كان عنده بقالات وأطعمة والكلام, هم بيعدوا عليه, كان بيدلهم صحيح بس يبدو انهم كتروا عليه شوية. فأول ما راح له الشيخ علي طنطاوي بيقول, فالرجل كلمني بكلام غليظ وقال له ماليش علاقة بقصة الحرب والسلاح والكلام, سيبونا في حل, أنا لكل اللي هعمله أدولكم تجيبوا سلاح. خرج وانتهت الحرب طبعا النهاية المعروفة، وأسس لهؤلاء اليهود مشرد الأرض أسس لهم وطن، وبعدين أهل الدور تركوها وبقوا كلهم في خيام. الشيخ علي بقى برضو بيجيب من المسلمين في البلاد الإسلامية والكلام ده، بيوزعوا التموين على الجماعة المشردين. يقول: فدخلت خيمة من الخيام وإذا رجل أول ما رآني أدار وجهه وخرج من الخيمة. لو كان الرجل قاعد عادي خالص ممكن كنتش عرفه، لكن الحركة بتاعته دي لفتت نظري، فخرجت وراءه فإذا هو التاجر الذي أبى أن يعطيني المال. فلما رآني بكى وقال: يا ليتك أخذت مالي كله. خدوا اليهود وبقى هو واحد من ضمن. فالبلاء إذا جاء لن يعصم منه أحد، فيبقى الرجوع ينبغي أن يكون حميدا. ديار المسلمين تنقى. تنقى إزاي؟ أربط نفسك بأهل العلم، حياتك كلها اطرحها على أهل العلم، قل له أنا عايز أعمل مشروع الفلاني، واللوائح بتاعت المشروع بتقول الشروط كذا وكذا وكذا وكذا، ده حلال ولا حرام؟ يقول لك ده حلال وده حرام وده مكروه، فما نهاك عنه فانتهي. ما لقيتش عند العالم ده جواب، اذهب لعالم آخر. ما تقولش لا والله أنا ضربت عليه في التليفون كتير وما ردش علي، رحت له ما نزلش من البيت، أو قال لي أنا لا جواب عندي، طب أعمل إيه؟ ليس هذا هو الوحيد، حصل جواب. يبقى أول ما ننسلخ من الدنيا العينة، رضيتم بالزرع أخذتم أذناب البقر، ونأخذ منها على قدر ما يبلغنا الآخرة، ونقيم هذه الشعيرة التي لو قامت والله ما نظر إلينا عدو. لو عندنا راية جهاد، وطبعا الجهاد مش مجموعة يقوموا كده يعلنوا الجهاد، لا، الجهاد لابد له من إمام ويكون فيه النفير العام، هو ده الجهاد. دولة ترفع راية الجهاد والناس كلها تنضوي تحت هذه الراية. لو كانوا خلوا من الأسباب لنصرهم الله إذا أقاموا العبودية في أنفسهم، وهذا شيء مطاق لنا ومقدور. لما أقول لك تخلص من المخالفات تستطيع أن تتخلص من المخالفات. بعد ظهور المشايخ على الفضائيات يجينا أسئلة من إخوة يقول لك عايزين ندخل تلفزيونات عشان خاطر نشوف المشايخ. ده بقى يتسمى إيه بقى ده؟ يطلع إيه؟ أجيب تلفزيون عشان أشوف الشيخ؟ ولو ما شفتوش هيحصل لي إيه يعني؟ ما أنت طول عمرك بتسمع بودنك. إيه اللي حصل بقى لودنك؟ لماذا تريد أن ترى الآن؟ فأنا استغرب هذا الكلام من ناس بقالوا 20-30 سنة ماشي في السكة اللي احنا بنعلم الناس إياه. ده معناه إيه؟ معناه أنه ما تعلمش حاجة بعد هذا العمر الطويل. فإخوانا الرجوع الدنيا تؤخذ على قدرها، إن هي سبب البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن بن عوف إلى البحرين، أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين، وبعدين جه بالليل جاي بقى الجزية وفلوس ودقيق وغلة والكلام ده، فالصحابة على طول في صلاة الفجر صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا إيه يقربوا منه كده وحكوا فيه وبتاع، يعني كل واحد بيقول له حصتي. فقال لهم: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. نسأل الله العصمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لعن الله الرشيد.